نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ما زال الحديث متصلا حول باب الزكاة أو كتاب الزكاة، وقد ذكرنا فيما سبق أن الأصناف التي تجب فيها الزكاة أربعة. الصنف الأول زكاة بهيمة الأنعام، وقد تم شرح أو الشرح المتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. ثم تكلمنا عن زكاة الزروع والثمار. اليوم نأخذ الصنف الثالث من أصناف الزكاة الواجبة، وهي زكاة النقدين. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الأثمان. يعبر بعض الفقهاء هذا الباب بقوله باب زكاة الأثمان، وبعضهم يقول باب زكاة المال، بعضهم يقول باب زكاة النقدين، والمقصود الذهب والفضة. وقول المؤلف الأثمان أحسن وأشمل، لكي يشمل الذهب والفضة وما يعادلهما من العملات كما سيأتي. باب زكاة الأثمان. الأثمان جمع ثمن، والثمن هو العوض عن المبيع. فعندنا في البيع أمران: ثمن ومثمن. المثمن السلعة التي يراد بيعها، والعوض عن هذه السلعة يسمى ثمنا. فعندنا ثمن وعندنا قيمة. القيمة هي التي يقدرها الخبراء وأهل الخبرة، يقولون قيمة هذا الشيء مثلا 100 دينار، فإذا بيع ب90 فهذا يسمى الثمن. القيمة يقدرها أهل الاختصاص، فإذا بيعت طبعا بعد المماكسة أو نسمي المكاسر أصبح مثلا 70، فنقول ثمن هذه السلعة كم؟ 70. فهذا هو الثمن. المقصود هنا في الدرجة الأولى زكاة الذهب والفضة. ولذا قال رحمه الله: وهي نوعان، يعني الأثمان نوعان، ذهب وفضة. الأثمان في السابق في التاريخ تغيرت وتطورت، فكان الذهب والفضة هو الثمن، هو الثمن. يعني يذهب الإنسان يشتري سلعة بذهب، وقد يشتري بفضة. ثم بعد ذلك تطورت الأثمان إلى أن جاءت في عصرنا، ولا يوجد الآن بيع بذهب وفضة بمعنى أن تكون هي الثمن، إنما أصبحت العملات الورقية عوض عن الذهب والفضة. قبل ذلك كان الناس يتعاملون بالمقايضة، المقايضة، ما في ذهب ولا فضة ولا فلوس، أعطيني كذا أعطيك كذا، هذا تسمى المقايضة. وتختلف الأثمان في الزمن الماضي من بلد إلى بلد، حتى قيل أنه كان أظن في الهند كان الثمن هو الملح. يعني كل واحد بجيبه كيلو ملح ويروح السوق ويشتري بالملح. فهذا يختلف من عرف إلى عرف، حتى استقر الذهب والفضة، ثم استقر في عصر الحاضر العملات الورقية. قال: ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيه 0.5 مثقال. هذا ورد مرفوعا في حديث علي رضي الله عنه في سنن أبي داود. وكما ذكرت لكم كثيرا أن ابن قدامة رحمه الله تأليفه للعمدة تأليف جيد، فهو يذكر نصوص أحاديث ويجعلها في المتن. فهذا هو نص حديث علي رضي الله عنه. هذا الحديث بمعناه يشتمل على 3 أمور. الأمر الأول وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فإن الزكاة في الذهب والفضة طبعا واجب الأدلة كثيرة، عموم قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الآية. وجاء في الوعيد قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم الحديث، وغيرهم من الأحاديث. حديث علي رضي الله عنه فيه دلالة على وجوب الذهب والفضة، وفيه دلالة على وجوب النصاب، وفيه دلالة على وجوب إخراج ربع العشر. فحديث علي يشتمل ثلاثة أمور: لا زكاة في الفضة حتى تبلغ، يعني زكاة الفضة واجبة، ولا في الذهب حتى يبلغ، يعني واجب، حتى تبلغ 200 درهم، هذا النصاب إيش؟ نصاب الفضة. إذا نصاب الفضة 200 درهم، إحنا عندنا الدراهم الفضية، نصاب الدرهم كم؟ 200 درهم، وعندنا مثاقيل، مثقال الذهب اللي هو الدينار الذهبي 20 مثقال، 20 دينار ذهبي. فنصاب الذهب في الحديث 20 مثقال، 20 دينار إسلامي، هو دينار كويتي، دينار إسلامي. ونصاب الفضة 200 درهم. اختلف العلماء المعاصرون في تحديد هذا النصاب، يعني هناك حسبة وكم هي تقدر بالجرامات. الذي عليه المشهور هو أن نصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضة 595. كيف وصلوا إلى هذه الحسبة؟ في تقدير الجرامات، فقالوا دينار الذهب اللي هو مثقال الذهب يعادل 4 جرامات وربع، يعني 4.25، 4.25. ونصاب الذهب كم؟ 20 دينارا. تكون الحسبة نضرب 20 في كم؟ في 4.25، كم يصير؟ 85. حسبوها، 20 في 4 80، وربع في 20 5، كم صار؟ 85. وأما نصاب الفضة فقالوا يقدر درهم الفضة الواحد ب200 جرامين فاصلة 975، تقريبا ثلاثة إلا 2 جرامين و975 فاصلة 975. إذا ضربنا جرامين فاصلة 975 في كم؟ في 200، يطلع 595. هكذا قدر بعض المعاصرين، قدر نصاب الفضة 600، جبر هذا الكسر فجعله إيش؟ 600. وبعضهم قال في نصاب الذهب 80، وبعضهم قال 92، لكن المشهور هو ما ذكرت 85 جرام للذهب و 595 جرام للفضة. وعلى هذا فإذا بلغ عند الإنسان 85 جرام من الذهب فما فوق وجبت عليه الزكاة، وإذا لم يكن عنده 85، يعني أقل من 85، فليس فيه الزكاة. وإذا بلغ عند الإنسان 595 جرام من الفضة فما فوق فيها الزكاة، وما كان دونها فليس فيه زكاة. إذن هذا هو الأمر الثاني في الحديث. الأمر الأول وجوب زكاة الذهب والفضة، وهذا بالإجماع. والأمر الثاني نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 دينار إسلامي، يعادل 85 جرام. قلنا الحسبة أن دينار الذهب يعادل 4 جرامات وربع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نصاب الذهب 20 مثقالا 20 دينار، فتكون النتيجة 85. ونصاب الفضة 595 جرام، لأن الدرهم الفضة يعادل جرامين 975.975، نضربها فيما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من نصاب الفضة وهو 200 درهم، أصبح 595. وقوله فيجب فيها 5 دراهم في الفضة وفي الذهب فيجب فيها نصف مثقال، هذا زكاة الواجب. احنا دائما نسمع ربع العشر 2.5%، منين جاءت هذه؟ من هذا الحديث. لاحظ الآن، لا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم. ما هي نسبة 5 للـ200؟ 2.5%، صح؟ 2.5%. 200 اللي هو ربع العشر، 200 × 10 20، ربع العشرين 5. هذا معنى لا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، هذا ربع العشر، ربع العشر يعني 2.5%. قال ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيه نصف مثقال، هذا أيضا ربع العشر، لأن عندنا 10 × 20 يعني اقسم 20 على 10 2، وربع الاثنين أنتم علمي ولا أدبي؟ نص. إذن هذا الآن كيفية معرفة الواجب في الفضة، يعني من أين عرفنا ربع العشر أو 2.5%؟ في هذه الطريقة، بهذه الطريقة. وسنعلم بعد قليل هناك طريقة سهلة جدا، أن الزكاة تقسم على 40 مباشرة، الزكاة تقسم على 40، 40 هو 2.5%، قسم على 40 هي 2.5%، وهي ربع العشر. قال فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. هناك عندنا ذهب خالص وفضة خالصة، وذهب مغشوش وفضة مغشوش. المغشوش هو الذي يخلط بغيره، يخلط بغيره، وغالبا الذهب والفضة يخلط بنحاس وغيره حتى يقوى أو نحو ذلك، هذا يسمى ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة. فقالوا فإن كان فيهما غش، يعني شيء مخلوط بالذهب والفضة، فلا زكاة فيهما، يعني في الذهب المغشوش أو في الفضة المغشوشة، حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. فلو كان عندنا ذهب 85 جرام هو مغشوش، المخلوط هذا 5 جرام، هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة، لأن الذهب الخالص كم؟ 80، لأن الذهب الخالص 80. يمكن أن يشابه هذه المسألة ما يحصل الآن في كثير من الحلي من خلط الذهب بغيره، فتكون قلادة فيها ذهب وفيها مثلا فص وغيره، أيضا إذا ذهب إلى الصاغة يعرفون كيف إخراج غير الذهب ويوزن الذهب حتى يصل إلى النصاب وهو 85 فما فوق. قال فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. إن شك في ذلك يعني شك الآن كم قدر المغشوش، هل يصل النصاب أو لا يصل النصاب؟ قال خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. نشوف ما هو غلبة الأغلب على الظن، ولذلك العلماء يقاعدون قاعدة يقول القدرة على اليقين تمنع من الشك، القدرة على اليقين تمنع من الشك، فما دام عندنا يقين أنه أكثر يزكي، إن كان غلب على ظنه أقل فإنه لا يزكي حتى يبلغ نصابا. طيب، هذا الآن ما ذكره المؤلف في زكاة الذهب والفضة. العملات الورقية هي بمثابة الذهب والفضة لأنها أثمان، لأنها هي الأثمان في هذا الزمن. فكيف نعرف نصاب العملات الورقية؟ اختلف العلماء في ذلك، هل يقدر العملات الورقية تقدر بنصاب الذهب أو الفضة؟ فمنهم من قال تقدر بالذهب.